والذين اتخذوا من دونه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا ما هو من وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وهو على كل شيء قدير وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ليس كمثله شيء Mm-hmm. Oh, Oh! الكتاب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفيه شك منهم فلذلك فادع ولا تتبع هواهم وقل من تريد أنزل الله من كتاب الله ربنا الله يجمع بيننا وإليه المصير فإليك فزع واتقي كما ولا تتبع هواهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب لأعدل بينكم الله ربنا ربكم لنا الله ربنا ربكم الله ربنا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان قريب وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة الذي له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في رضات الجنات لهم ما عباده ذلك الذي يبكر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى Yeah.